بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تفرق بين الأنبياء عليهم السلام بسبب ورود الثناء على بعضهم، فالكل في الكمال سواء، واختلافهم لا يعد اختلاف درجات ومراتب، لا كمال ونقص. هذه الحكمة تبين معنى من المعاني المرتبطة بالنبوة، وفي نفس الوقت له تأثيره الكبير على السلوك إلى الله تعالى. ذلك أن السالك إلى الله تعالى ينبغي أن يحمل صورة حسنة على الأنبياء جميعا، ويكون بالنسبة له جميعا لكل نبي تأثيره الخاص بنفسه. الله تعالى عندما ذكرهم في القرآن الكريم وقص قصصهم حتى يحدث ذلك التأثير النفسي والتربوي والسلوكي فينا. هم مثلا تنشبه ذلك مثل الفيتامينات، لكل فيتامين دوره الخاص، فيتامين سي بي ألف إلى آخره. لا نستطيع أن نقول أن ألف أفضل من سي ولا البي أفضل من من من من فيتامين آخر، لأن كل وظيفته. لكن إذا كان الشخص فيه قصور في فيتامين معين، مثلا فيتامين سي، أو لديه فقر في غذاء معين، أو مرض يحتاج إلى فيتامين معين، فهنا قد نفضل له ذلك الفيتامين، وهذا لا يعني أن ذلك الفيتامين أفضل من غيره. لهكذا في تعامله مع الأنبياء عليهم السلام، إذا شعر بأن بعضهم أفضل من بعض بسبب التحقير لبعضه، لأن التفضيل نوعان: تفضيل نقول لشيء تفضيل بسبب كلهم كمل، لكن بعضهم له درجة معينة في الكمال، أو التفضيل بسبب أن بعضهم نقص، مثل ما يحصل في الواقع. البعض ربما ليس لديه أي كمالات، ليس لديه أي قيم أخلاقية، فيقوم بتحقير خصومه وبيان فضائحهم ليظهر هو من خلاله، ولا يبرز ما عنده، وإنما فقط يكتفي بإنقاصي أو بتنقيصي أو بتحقيري أو بتهويني الغير. طبعا هذا موجود، يعني عندما نفضل شيء على شيء إما أن نزيد في ذلك الشيء أو نحقر الشيء الآخر. إذن هنا يعني هذه الحكمات تبين هذا المعنى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينبغي أن يكونوا جميعا في نفوسنا في محل واحد، كلهم نحبهم، كلهم نحترمهم، كلهم نهتدي بهديهم. وطبعا المحبة ليس فيها ذلك التفاوت، يعني حتى كما يقال قيل لأعرابية هل تفرقين بين أولادك في المحبة؟ قال: لا، أحبهم جميعا. ولكن إذا كان شخص ما مريض منهم، إذا كان شخص له كذا، فتزداد محبتي له، يعني أو يزداد حرصي عليه. فكذلك إذا رأينا شخصا مثلا يذكر نبي من الأنبياء في موضع من المواضع أو يكثر من ذكره، هذا لا يعني تهوينه من سائر الأنبياء، ولكن لأن ذلك النبي أو ذلك المقام اقتضى أن يذكر ذلك النبي. طبعا هو كذلك هنا أرد من هذه الحكمة الرد على البعض عندما يريدون أن يرفعوا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحقرون الأنبياء، يقولون: إن كان كذا، إن كان النبي فلان فعل كذا، فقد فعل رسول الله ما هو أكبر من ذلك إن فعل. فطبعا هذا فيه نوع من التهوين للنبوة، وخاصة مع ما ورد من الروايات التي تشوه النبوة، وخاصة كما قلنا تيار السلف للأسف يتبنى أن الأنبياء يمكن أن يكونوا كفرة، يمكن في قبل نبوتهم يمكن أن يرتكبوا الكبائر، يمكن أن يرتكبوا الصغائر، نسبوا إليهم الفواحش إلى آخره، واعتبروا ذلك طبعا أن كأن الله تعالى أراد أن يبين لنا يعني من خلال ذلك أنه يغفر الذنوب، مع أن الله تعالى يذكر أنهم هداة فبهداه مقتده ولم يفرق بين أحدهم. لذلك يعني هذا المعنى الله تعالى يشير إليه في قوله: لا نفرق بين أحد منهم. الله تعالى ذكر أننا لا نفرق أحدا منهم، لا في التعزير ولا في التوقير ولا في المحبة ولا في الاهتمام، لا نفرق بين أحد من رسله، ولا في الإيمان، كلهم بالنسبة لقلوبنا سواء. إذا مثلا رأينا شخصا يتكلم عن المسيح بسوء فنغضب مثل غضبنا لرسول الله، نفس الشيء، لا نقول رسول الله نغضب أكثر، لا، أي نبي من الأنبياء. إذا أسيء للنبي نتأثر، إذا مثلا فرحنا للنبي بشيء معين نفرح سائر الأنبياء، وهكذا. يعني هم بالنسبة لنا كلهم سواء في هذا الأمر. ولهذا الرسول صلى الله عليه واله يقول كان يقول: ولا تفضلوني على يونس بن متى. يونس عليه السلام طبعا هو ترك قومه بعد ان ادى واجب الدعوه له، فهم؟ من غير ان ينتظر لمده زائده، فلذلك الله تعالى عاتبه. فرسول الله صلى الله عليه واله خشي ان يكون ذلك العتاب الالهي ليونس عليه السلام مؤثرا في الصحابه مؤثرا في الامه، فلذلك قال لهم: لا تفضلون على يونس، لا تقولوا يونس بن متى فعل كذا وقصر ورسول الله صبر، لا تقولوا هذا الكلام، لان ذلك سيهون من شأنه، ونحن مامورون بان نحبهم ونقدرهم وتكون لهم مرتبه في قلوبنا. طبعا لان التهوين له تاثير سلوكي وتربوي يعني عكسي. نحن النفس الانسانيه معقده جدا، يعني ليس فقط المعلومات النظريه، يعني حتى المواقف احيانا يكون لها تاثير سلبي. ذكرنا في دروس سابقه ان الشخص مثلا اذا راى شخصا مثلا يبكي اثناء قراءه القران الكريم فتوهم ان هذا الشخص يرائي، فهذا له تاثيره السلبي في النفس. يعني هذه معصيه متعديه لانه اساء به الظن، وثانيا يؤثر ذلك في سلوكه تاثيرا سلبيا. النفس حساسه جدا، مستشعراتها حساسة جدا، فلذلك إذا توهمت وجود نقص في نبي من الأنبياء سيؤثر ذلك فيها. الأنبياء هم عبارة عن قوالب للكمال، فكلما امتطينا طبعا عن طريق محبتهم عن طريق تعظيمهم قالب من القوالب كلما تحقق لنا ذلك الكمال. كما قلنا مثل أكل الطعام، فيتامينات، كل فيتامين له تأثيره، كيف نأكل؟ طبعا الفيتامين نعرف كيف يصل إلى أجسامنا، كيف يمتصه جسمنا. فالآن كيف نصل إلى النبوة؟ عن طريق هذا الأمر، عن طريق محبتهم، تعظيمهم، عدم الانتقاص منهم، فذلك الانتقاص له تأثير سلبي كبير جدا، فلذلك يعني هذا المعنى. الآن ما هو التفاضل؟ طبعا لا نستطيع أن نقول أن هي طبعا الكمال واحد، الكمال كما قلنا كمال كل شيء بحسبه. الكمال كما ذكرنا في دروس سابقة لكل شيء محل معين يصل إليه، إذا وصل نقول اكتمل. فهذا الكمال موجود عندهم جميعا، لكن هناك تفاضل بحسب الوظائف، بحسب الخصائص، بحسب المراتب. مثال رسول الله صلى الله عليه وآله فضل على سائر الأنبياء بأن تكون أمته هي الأمة الخاتمة، بأن يكون رسولا للبشر جميعا. وطبعا كونها أمة خاتمة يستدعي حفظ كتابها المقدس، حفظ كل ما يرتبط بها، لأن الأنبياء الآخرين يعني لأن أدوارهم محدودة مرتبطة بمحال معينة أو بأزمنة معينة، فلذلك كتبهم قد تتعرض للتحريف وغيره، لأنه سيأتي نبي آخر يعني بشيء جديد أو بتعويض ما فات، لكن هذه الأمة ليس هناك من يعوض، فلذلك كتابها لا يحرف، الله تعالى ضمن حفظها. إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك ضمن أن توجد فيها طائفة لا تضل أبدا عن الحق حتى تقام الحجة، ليس فقط الحجة النظرية بالكتاب أو بالسنة، وإنما كذلك بتوفر الصالحين الواردة في بعض الأحاديث تسميتهم بالأبدال، الذين يحفظون النبوة بصورتها الجميلة النقية إلى أن تصل إلى محلها الخاص، اللي هو طبعا موعود لهذه الأمة الإمام المهدي، والذي يكون معه المسيح عليه السلام، وبالتالي يعود للدين كماله ليظهره على الدين كله. إذن هذا تفاضل. يعني مثلا سليمان عليه السلام أعطي أشياء لم يعطها سائر الأنبياء، لماذا؟ لأن ظروفه تستدعي ذلك. لا نقول أن سليمان عليه السلام نفرق بين الأنبياء، لا، سليمان عليه السلام اقتضت وظيفته في عصره أن يؤتى تصريف في الرياح وتصريف في الشياطين وأن تبنى له القصور، لماذا؟ لأن ظروف ذلك ظروف تستدعي ذلك، ذكرت ذلك التفصيل في محل أخرى. وهكذا موسى عليه السلام أعطي العصا لكون قومي بني إسرائيل عفوا المصريين كانوا يؤمنون بالسحر وكانوا يؤمنون بالخوارق، فأتي بتلك الأمر بهذا الأمر. وهكذا يعني كل نبي أوتي بما يرتبط برسالته. أما مثلا أمور أخرى تذكرها القرآن الكريم، والله تعالى ذكر تكليمه لموسى عليه السلام وكلم موسى تكليما. فهذا التكليم هنا لا يعني أنه لم سائر الأنبياء لم يكلموا. الحديث الآيات القرآنية تبين الله تعالى كلم الأنبياء، يعني كلم زكريا، كلم كل الأنبياء، يعني كلمهم الله تعالى. الكلام هنا ليس كما يتفهمه التصورات السلفية التجسيمية، أن الكلام أن يخرج من مع تعالى الله، يعني مثل البشر يخرج من الفم ثم يتحول إلى موجات ثم ينتقل إلى الأذن حروف وأصوات، ليس كذلك. كلام الله تعالى ليس من هذا الباب. فإذا هكذا أنا حتى ورد كلام عن أحد أئمة الهدى يذكر هذا الأمر، بأن الكلام الله تعالى كلم القرآن الكريم، يعني حتى في الروايات، يعني قال الله تعالى لداود وقال له داود عليه السلام، وهكذا. هكذا الخلة، الخلة هي المحبة، كل الأنبياء يحبون الله وكل الأنبياء يحبهم الله، بل ليس ذلك فقط، يعني حتى المؤمنين، من المؤمنين من يكون لهم هذه المراتب، وهذا فضل إلهي. بل ورد في الحديث أن هناك في التفاضل هناك أشياء، مثلا نبي من الأنبياء لم يتح له أن يكون له إخوان في الله، فيوم القيامة يعني يغبط، الذي ورد في الحديث، يعني هناك في الحديث لا أحفظه الآن، ولكن معناه صحيح ورد في مصادر جميعا السنية والشيعية ومصادر الصحاح، يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. من هم؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من هم؟ قال هم المتحابون في الله، الإخوان متحابون في الله. فهؤلاء قد يوجد لبعض الناس، شخص قد يوجد في بيئة يمكن أن يجد هذا النوع ويحقق هذه المحبة، لكن هناك آخرين ربما لا تتح لهم هذه الفرصة، فلذلك يغبطهم. طبعا هذا ليس يعني هؤلاء أفضل، أفضلية مطلقة، ولكن هذا أتيح له، يعني الله تعالى يتيح للأمم أو للأشخاص يعني بعض الفرص، فهذا نسميه فضل، يعني الفضل. ولهذا الله تعالى بالنسبة للذكور والإناث فضل، الذكر مثلا له فضل في نواحي معينة، الأنثى لها فضل في نواحي معينة. الفضل يعني الزيادة، يعني الشخص له زيادة بحيث يستطيع أن يؤدي بها وظيفته، مثل ما نحن نزود مثلا شخص في المعركة، مثلا جندي موجه لمواجهة الدبابات، فيعطى أسلحة معينة، يعني صواريخ مثلا، صواريخ خاصة حتى تستطيع أن تواجه الدبابات المصفحة. أما شخص فقط يقاتل مشاة مثلا، ويقاتل فقط الجنود ولا يقاتل ولا يتعرض لهذا الأمر، فيعطى أسلحة بسيطة محدودة. فلا نقول أن هذا أفضل، هذا لأنه يواجه معركته أكبر، وأسلحة التي يحتاجها أعظم، وهذا الآخر كذلك. إذن هنا هذا هو التفاضل. حتى الدرجات والمراتب أيضا، درجات والمراتب أيضا مراتب، يعني أيضا تخضع لكثير من المقاييس لا نفهمها بصورتها المحدودة. هي في الحقيقة يعني لو تأملنا الكون كل شيء في محله الصحيح، يعني مثل ما نقول الحديد والذهب. العادة لما تسأل شخص أيهما تفضل، الحديد أو الذهب، يقول لك الذهب أفضل طبعا، لا شك في ذلك. لكن لو أن الكون كله ذهب، يعني ليس هناك حديد، لما قامت الحضارة. الحديد له خصائص لا توجد في الذهب. الآن مثلا ناطحات السحاب خرسانة المسلحة بالحديد وليس بالذهب، فلذلك تحتاج إلى الحديد ضروري. لو أن الحديد كان نقص كان أيضا غالي جدا. فالحديد له وضعه الخاص، والذهب له وضعه الخاص. إذن هكذا كل شيء، كل شيء في محله الكامل الصحيح. إذن هنا حتى لا نتعرض لهذه المفاهيم التي تسيء للنبوة، عندما نقول فضلنا بعض النبيين على بعض نفهمها على هذا المقياس، أن كل نبي كلف بوظائف زائدة على النبي الآخر، وهكذا. وكذلك مثلا قول أم وليس الذكر كالأنثى، البعض للأسف يفهمها فهما سلبيا، يتصور أن الذكر أفضل من الأنثى، والأمر ليس كذلك. امرأة عمران نذرت ابنها للهيكل، لخدمة الهيكل أو لخدمة المعبد سليمان عليه السلام، فذلك تلك الوظيفة لم يكن يسمح بها إلا للذكور، فلذلك قالت وليس الذكر، يعني في هذه النذر، وهي طبعا احتارت في هذا الأمر، هي لم تعترض على الله، وإنما احتارت، يا ربي أنا نذرت ابني هذا لخدمة الهيكل. إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك ما في بطني محررا. فهنا احتار كيف تنفذ، يا ربي كنت أتوهم أنه ذكر فلما جاء أنثى كيف أنفذ هذا الوعد. ولذلك قالت وليس الذكر كالأنثى، يعني هذا الأمر ينفذ أو ينفذه الذكور لا ينفذه الإناث، وهكذا حتى في الواقع هناك أعمال لا تصلح للإناث وهناك أعمال لا تصلح للذكور. هل يصح للذكور مثلا أن يذهبوا مثلا في الحلاقة مثلا، حلاق الذكور وحده وحلاق الإناث وحده، حلاقة الذكور لها مواصفات وحلاقة الإناث لها مواصفات، أو مثلا امرأة تعمل في وظائف يعني مثل مثلا في المناجم وغيرها، طبعا لا تصلح لهذه الوظائف، هذه الوظائف يصلح لها رجال أشداء بقوى خاصة. إذن هنا طبعا المرأة إذا عملت في هذه الوظائف امتهان واحتقار لها، جسدها لا يصلح، لا يصلح لهذا الأمر. وهكذا يعني حتى في المعارك ربما تكلف في محال معينة في الجيوش، لا تكلف لأن وظيفتها قدراتها ترتبط بذلك تلك الجوانب، وهذا ليس احتقارا لها، لكل شخص يعني محله الصحيح محله المناسب له. فلذلك يعني هكذا الرسول عليهم الصلاة والسلام، والتفضيل بينهم لا يعني يعني هذا الأمر. مثل ما ذكرنا عن حديث الأعرابية التي قالت أن كل أولادي بالنسبة لي سواء، ولكن فقط كل في كل حال أقدم أحدا منهم. يعني هذا هو العلاقة بين، وهذا ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأمة للأسف يعني بسبب تنازع بين مع الأديان الأخرى. مثلا للأسف بعض العلماء عندما يحاور المسيحيين كتاب ابن القيم هداية الحياة يتكلم عن المسيح عليه السلام كلاما لا يليق، يتكلم عن مريم عليه السلام كلاما لا يليق. ليس كذلك، أنا بالنسبة لنا المسيح أو مريم عليه السلام مقدسان، شخصان مقدسان، لا نفرق في التقديس بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لا ينبغي حتى لهذا الأمر تفاضل أو كذا، لا يدل لا يوصلنا إلى هذا المعنى، إنما نقول لكل شخص وظيفته، لكل شخص مسؤوليته، لكل شخص خصائصه التي تميزه التي استدعتها وظيفته. أما الخوض في نقول فلان أقرب، هذا طبعا حتى نحن في الواقع عندما يقول الأب لأبنائه أنا أفضل أخاكم عليكم، فهنا الأولاد يتأثرون. فهنا لكن عندما يقول لهم أنا أفضله في العمل الفلاني وأفضل فلان في العمل الفلاني، فهنا يصبح يعني تزول تلك، ولهذا الله تعالى يتعامل معنا بهذا بالعدالة، بهذا الإكرام. فالله تعالى فضل يونس عليه السلام مثلا في أن يكون مختصا بقومه، وهكذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. طبعا هنا قد يكون في حقيقة الحال، طبعا هذا شيء واقع أن رسول الله أفضل وأعظم، ولكن قلت ذكر هذا وبتلك الصورة التي تذكر بها يعني بحيث يشوه سائر الأنبياء وينتقص من سائر الأنبياء، هذا ليس كذلك. طبعا الأنبياء هم يقدمون، يعني هناك أحاديث في هذا ذكرت أنها من المردودات، يعني حديث الشفاعة الذي يهان في الأنبياء، يقول النبي أنا أخطأت أنا أخطأت اذهبوا إلى غيري، فليس كذلك. كل الأنبياء فيهم الرحمة، كل الأنبياء فيهم العدالة، كل الأنبياء يحبون الخير للبشر جميعا، ليس فقط لأقوامهم، الأنبياء جميعا فيهم هذه الصفات. لأن البعض فقط يتوهم كل الأنبياء يقول نفسي نفسي إلى رسول الله يقول أمتي أمتي، ليس كذلك. كل الأنبياء فيهم تلك الرحمة التي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا للأسف هناك أشياء نجدها في الأحاديث وغيرها تشوه النبوة. النبوة هي قمة الكمال البشري. عندما نقول كمال كما قلنا كل كمال كل شيء بحسبه، الكمال المطلق الحقيقي لله تعالى، والكمال الباقي مستعار. يعني الشخص توفرت فيه الصفات، الله أعلم حيث يجعل الإنسان، توفرت فيه الصفات الكافية التي تجعله أهلا للوظائف الإلهية. يعني النبوة والإمامة وغير هذه وظائف إلهية، يعني وظائف إلهية من تنصيب الله تعالى وليس وظائف بشرية. نحن مثلا رئيس جمهورية وكذا نسميها هذه وظائف بشرية، فنحن نختار من يتناسب معنا. لكن بالنسبة للذين كلفهم الله تعالى بالهداية أو كلفهم أو جعلهم الله تعالى قدوة للبشر، هؤلاء نسميها وظائف إلهية، الله تعالى يمن بها على من توفرت فيهم الخصائص والصفات والكمالات المتناسبة مع ذلك. وقلنا لكل شخص كماله الخاص به، والذي ربما يختلف عن غيره. والحمد لله رب العالمين.